السماوات والأرض وفي اختلاف

سمعتم الاستلاوة القرآنية المباركة والتي تمنى علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والقارئ بالعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور.